المسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيط للبلاد المسلمين تسربوا والنصر في تقوى البلاد فقاربوا وتقربوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أرحب بكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة التي هي بعنوان لماذا هزمنا. وكما عودناكم سوف نتكلم تحت هذه العناصر. سأبدأ بمقدمة ثم أتكلم عن أسباب الهزيمة، وأول هذه الأسباب هي الأسباب العقدية، ثم الأسباب الدينية أو نستطيع أن نسميها بالأسباب العلمية الدعوية، ثم أسباب اجتماعية أخلاقية وأسباب اقتصادية، ثم نختم بالأسباب السياسية والعسكرية. فأقول أحبتي في الله، نعلم جميعا أن المسلمين في الماضي كانوا متمسكين بدينهم، وكانوا متمسكين بالقرآن الكريم وبسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا أصبحوا قادة العالم وفتحوا البلاد شرقا وغربا، بل قبل أن يفتحوا البلاد فتحوا القلوب قبل البلاد بهذا الدين العظيم وهذه الرسالة الخالدة، رسالة الإسلام. وعندها أخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، ومن ظلم وجور الأديان إلى عدل ورحمة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كل هذا حصل أحبتي في الله لأجدادنا وآبائنا، لأنهم عرفوا أن مصدر عزهم وسر تمكينهم هو في دينهم، فتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ، فكان لهم السبق في جميع شؤون حياتهم سواء كانت الدينية أو الدنيوية. فمثلا إذا نظرنا إلى دار الخلافة في المدينة المنورة في ذلك الوقت، كانت محط أنظار كل الأمم في الأرض، وكان ينظر لتلك الدار وهي المدينة المنورة في العهد النبوي، كانت العالم كلها ينظر إليها بهيبة وشموخ وعزة، لأنهم تمسكوا بالإسلام الحقيقي. وإذا نظرنا إلى دار الخلافة في دمشق في ذلك الوقت التي كانت قبلة العالم، نرى أنها كانت القبلة في كل مختلف العلوم والمعارف الدنيوية. وإذا نظرنا إلى الخلافة العباسية في بغداد ومثلها عصور الأندلس الذهبية التي بهرت العالم يعني كله بالتقدم العلمي والحضاري في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تغط وتنام في سبات عميق من الجهل والظلام والتخلف الديني والعلمي، كل هذا كان في السابق إخواني في الله حينما تمسك المسلمون بدينهم. أما اليوم وللأسف الشديد فكثير من المسلمين على هامش العالم إلا من رحم ربي، وكثير من المسلمين في ذيل القائمة رغم الكثرة العارمة وبلادنا الشاسعة والدول المتعددة المليئة بالثروات والطاقات، لكن المسلمين الآن إلا من رحم ربي لما تركوا حبل الله المتين ولم يتمسكوا بهدي نبيهم الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ونسوا أو تناسوا تاريخ هذه الأمة العظيم تحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما وصفهم بغثاء السيل، فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني يكاد أن تتجمع الأمم عليكم كما تجتمع الأكلة أو الآكلة على قصعتها، أي على إنائها ووعائها. يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل من الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ عندها قال صلى الله عليه وآله وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء الشيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، يعني ما يخاف عدوكم، ما يخاف منكم، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل، يعني قال واحد من الصحابة: يا رسول الله، وما الوهن؟ عندها قال عليه الصلاة والسلام: هو، أي الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، متمسكين بالدنيا وما نبغى الموت في سبيل الله عز وجل. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وهو صحيح. اليوم المسلمين أحبتي في الله إلا من رحم ربي أصبحوا أذلة بعد أن كانوا أعز الناس، وصاروا بعد الرفعة موضوعين، وبعد الألفة والجماعة أصبحنا متفرقين متباغضين، وتكالبت علينا الأعداء، تارى بالغزو العسكري، ومر بالحصار الاقتصادي، ومر أخرى وتارى أخرى بالغزو الفكري. وكل هذه الأمور وهذه الهزائم لها أسباب، سنحاول أن نتكلم عن أهم هذه الأسباب التي أدت إلى هزيمة المسلمين هزيمة ساحقة. وأسأل الله عز وجل أن نعود إلى عزنا كما كنا. أول هذه الأسباب وأهم هذه الأسباب الأسباب العقدية، ومن هذه الأسباب العقدية الجهل بأصول العقيدة ومسلماتها. كثير من مجتمعات المسلمين قد ترسبت فيها كثير من البدع العقدية، فضلا عن البدع في العبادات وفي المعاملات. فكم نرى ونسمع ونقرأ عما يحصل في كثير من بلاد المسلمين، مثلا من الذبح لغير الله، والطواف حول الأضرحة، وتعظيم القبور وأصحاب القبور، والاستغاثة والتوسل بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا ناهيك عن النذر لغير الله والحلف بغير الله عز وجل، والله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلقوا إيمانهم بظلم. قال: الظلم هو الشرك. فالذي يوحد الله عز وجل ولم يخلق هذا الإيمان ولم يلبس هذا الإيمان بالشرك، هؤلاء هم لهم الأمن ولهم الهداية. قال أهل العلم: الهداية في الدنيا إلى طريق الله عز وجل، والهداية في الآخرة إلى أبواب الجنان. أسأل الله أن يجعلنا منهم. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإقامة التوحيد ونشر التوحيد هو من أعظم أسباب الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، وترك التوحيد هو من أعظم أسباب الخوف والضياع والهزيمة التي نعيشها الآن نحن المسلمين. فأينما نتوجه في بلاد المسلمين نجد، كما ذكرت لكم، أن الكثير من المسلمين إلا من رحم ربي يعتقدون بالاستغاثة والاستعانة بغير الله في الشدائد والأزمات، اعتقاد أن البلاء والشر بيد أصحاب القبور هؤلاء الأموات، وأنهم هم الذين يحمونهم من العين ومن النكبات ومن الغارات ومن المصائب. فصاروا بهذه العقيدة، صار كثير من المسلمين بهذه العقيدة لقمة سائغة للأعداء المتكالبين عليهم من كل مكان، إضافة كما ذكرت إلى الذبح والنذر وتعظيم الأضرحة والسجود لها والطواف حولها وتقديم النذور وتمريغ الخد على يعني على تراب القبور والأضرحة تقربا إلى أربابها، ومحاولة الاستشفاء من أصحابها والاعتصام بهم. كل هذا يعني تسبب في هذه الهزيمة الساحقة، إضافة إلى تشييد القباب على الأضرحة وبناء المساجد على القبور وتزيينها بالسرج والقناديل والزخرفة لكي تقع في قلب الزائر تعظيم ذلك المقبور وذلك المدفون، الذي هو لو استطاع أن ينفع أحدا لنفع نفسه وأخرج نفسه من تحت التراب. هذه من الأسباب، أسباب العقدية. من الأسباب العقدية أيضا كما ذكرت انتشار البدع وإماتة السنن والمندوبات. فتجد مثلا لما ترى بدع في العبادات، بدع في الجنائز والمآتم، بدع في الأعراس، بدع في الموالد، حتى هيمنت هذه البدع على حياة كثير من المسلمين، بل صاروا عند حلول الأزمات والنكبات والشدائد أين يذهب الكثير من المسلمين؟ يفرون إلى هذه البدع كي تزول هذه الأزمة وتنكشف هذه الشدة، فتجدهم يلجؤون إلى الأفكار المبتدعة والمجالس المخترعة مع المصيبة الأكبر ما يصاحبها من قبول ومزامير وصياح وضجيج وصراخ. وإذا أرادوا أن يظهروا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قاموا بفعل الموالد. إذا أردت أن تثبت أنك تحب محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأكرم الخلق، لا يصدقك الناس ولا يؤمنون أنك تحب رسول الله حتى تقيم الموالد في جميع شهور السنة، حتى أنك تجد كثير من المسلمين لا يمر يوم من أيام السنة إلا هناك مولد من هذه الموالد المحدثة، فأصبحت هذه الموالد تستنفذ من الناس أوقاتهم وجهودهم وطاقاتهم الروحية العاطفية والمادية، حتى أصبحت لا ترى وقت للجهاد في سبيل الله. ما في الناس ما عندها طاقة للجهاد في سبيل الله أو للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. إضافة من الأسباب العقدية، وهذا سبب مهم وفتنة يعني مدلهمة، ألا وهو تحكيم القوانين الوضعية بدلا من تحكيم شرع الله. يحكم القانون الوضعي بدل من شرع الله ومن حكم الله عز وجل، حتى انتشرت في كثير من بلاد المسلمين من دون نكير لها، وهذا الأمر ردة عن دين الله. أقول أن تحكيم القوانين الكافرة واستبدالها بشريعة الله وبشرع الله عز وجل هي ردة عن دين الله وخروج من شريعة الإسلام. ليش؟ لماذا؟ لقول الله تعالى وهو يقسم بنفسه سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في رسالته العظيمة المسمى بنقد القومية العربية، وهذه الرسالة موجودة في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 305، الفتاوى طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. إيش يقول الشيخ عبد العزيز بن باز عمن اتخذ أحكام وضعية تخالف القرآن وجعلها شريعة، وأصبح كثير من الإسلاميين يهرعون إلى تطبيق الديمقراطية؟ للأسف كثير من الدعاة ممن يسمي نفسه بالداعية يجري وراء الديمقراطية، شراب الديمقراطية. ماذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن؟ يقول رحمة الله عليه: وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، إلى أن قال: الشيخ رحمة الله عليه: وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة. بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته. انتهى كلامه رحمة الله عليه. كذلك من الأسباب العقدية التي أدت إلى هزيمة المسلمين ما يعرف بالفكر الإرجائي. انتشر بين كثير يعني من المسلمين، وذلك باعتقاد أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، العمل لا علاقة له في الإيمان، وأن الإنسان مهما عمل من المعاصي ومن الذنوب فإنه مؤمن كامل الإيمان، وإن كان يسب الله ويشتم الله سبحانه وتعالى ويستهزئ برسوله صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بالدين. حتى بعض الدعاة الذين هم أقرب إلى الإرجاء قال إذا سجد إلى القبر لا يكفر حتى يعتقد، وهذا ما أراه إلا فكر المرجئة. فكر الإرجاء بدأ ينتشر في الأمة، وهذه من الأسباب. ورحم الله السلف الصالح الذين أدركوا خطورة هذه البدعة، أي بدعة الإرجاء، وما قد ينشأ عنها من آثار سيئة، فحاربوها أشد الحرب وقاوموها أشد المقاومة، وحذروا الأمة من مغبة الوقوع فيها. ولهذا يقول الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه، يقول: كان يحيى ابن أبي كثير، وهو إمام عظيم، يقول: كان يحيى ابن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس من أهل الأهواء، يعني من أهل البدع، ليس من أهل الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء، يعني من بدعة الإرجاء. طبعا لا ننسى في مقابل هذا الفكر الإرجائي الفكر التكفيري الخارجي الذي يعتقد بأن فاعل الكبيرة كافر أو خارج عن الملة، أو كما تقول بعض الفرق الخارجية المعاصرة كالإباضية الخوارج أنه مخلد في نار جهنم. بينما أهل السنة والحق الذي عليه أهل السنة هو التوسط بين الفكر الغالي وهو الفكر الخارجي، والتوسط كذلك بين الفكر الجافي وهو الفكر الإرجائي. فأهل السنة وسط بين فكر الخوارج وفكر المرجئة. كذلك من الأسباب العقدية أمر مهم جدا، وهو ضعف عقيدة الولاء والبراء. إيش معنى الولاء والبراء؟ الولاء والبراء هو محبة المؤمنين وموالاتهم، وبغض الكفار ومعاداتهم. ولا يعني هذه المعاداة أن تعتدي على ماله أو على عرضه أو على دمه، لا، هذا أمر أحكام الدنيا المعاملات غير الاعتقاد القلبي. فعقيدة الولاء والبراء هو أن تحب المؤمن وتواليه، وأن تبغض الكافر وتعاديه. لكن للأسف وجدنا كثير من المسلمين لا يطبق هذه العقيدة، وإنما يعني يتعصب لجنسه أو للونه، للجنسية أو للقبيلة أو للون أو للعرق أو للسان، فجعل كثير من الناس رابطة الجنس واللون واللسان هي الأصل، أما الدين فهي أبعد ما يكون. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه الطبراني في معجمه وهو في صحيح الجامع، إيش يقول عليه الصلاة والسلام؟ استمعوا لهذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. الآن ترى من الدعاة للأسف وممن يعني يتبعه آلاف مؤلفة بل مئات الألوف من المسلمين من عوام المسلمين الذين يريدون منه كلمة، تجد هذا العالم أو هذا الداعية يجلس مع إمام من أئمة الضلال والبدعة ويتصور هو الشيخ وإنه ما في خلاف، وهذه خلافات غيبية، يعني هذه أمور عقدية اختلف فيها الأوائل وهي بدع، مثل خلق القرآن ومثل التكفير بالكبيرة ومثل إنكار رؤية الله عز وجل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أوثق أمور الإيمان المولاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. كذلك من أسباب يعني الهزيمة عقديا كما ذكرنا غربة العقيدة الصحيحة، غربة العقيدة الصحيحة، تجد كثير من الناس ابتعدوا عن العقيدة الصحيحة بعدا عظيما، وذلك بفعل عوامل كثيرة. في أسباب جعلت العوام الذين هم يبحثون دائما عن الحق ويريدون اتباع الحق، لكن في عوامل أبعدتهم. من هذه العوامل الصوفية بكل طرقها وطقوسها الضالة المنحرفة، والمتكلمون، المتكلمون أهل الفلسفة، تلاقي شيخ بالإحياء أو إنسان يقول لك فيلسوف يتكلم يجادل ويتفلسف بالفلسفة ولا تسمع منه آية ولا حديث عن رسول الله. كل هذه عوامل أبعدت العقيدة وأصبحت غريبة عند كثير من عوام المسلمين. بل تجد أن بعض الناس اهتم بعلم الكلام وعلم المنطق وعلم الفلسفة وابتعدوا عن وحي السماء وميراث الأنبياء، صار يركز على المنطق وعلى الفلسفة وعلى علم الكلام، ويطلع في القنوات يتكلم والناس مبهورة وما تسمع منه آية من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أحد العوامل. كذلك من الأسباب التي العقدية التي أدت إلى الهزيمة ازدياد نشاط الفرق المنحرفة. الفرق المنحرفة لها نشاط، الفرق الضالة بأنواعها وأقسامها لها نشاطاتها الخاصة مقابل أهل السنة، ولا تجد أحد يبين وينكر إلا إذا تحركت السياسة، إذا أمر السياسة انطلق الناس للأسف الشديد. فتجد الشيعة والفرق الباطنية التي تنتسب إلى الإسلام، وكل فرقة لها دور في نشر العقائد الفاسدة، وهم الذين يثيرون الفتن والقلاقل في بلاد المسلمين، وهم الذين يتآمرون مع أعداء المسلمين على أهل الإسلام وعلى أهل هذا الدين العظيم، ويحيكون الخيانات والدشائش في أحرج الأوقات ضد هؤلاء المسلمين الشرفاء الأطهار. كذلك من الأسباب العقدية التي أدت إلى هزيمة المسلمين إهمال الدعوة إلى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. ما تجد أحد يتكلم في توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، عدم الكلام في هذا الأمر. توحيد الألوهية وتوحيد العبادة الذي هو حق الله على العباد، حق الله على عباده أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. ترى رقائق، قصص، تأويل وتفسير منامات في القنوات الفضائية، وكلام فاضي، ولا تسمع من يتكلم عن توحيد الألوهية الذي هو أعظم حق لله عز وجل على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال، أي قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. يتأدب، مؤدب، الصحابة مؤدبين رضي الله عنهم. قال: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. عندها قال عليه الصلاة والسلام: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والحديث صحيح، الحديث رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه. فنلاحظ أحبتي في الله إهمال الدعوة إلى توحيد الألوهية، توحيد العبادة، من قبل بعض العلماء وطلاب العلم، وهذا كان له الأثر الكبير في انتشار الشرك والبدع والخرافات، فلا تجد أحد يتكلم إلا من رحم ربي وإلا ما ندر. ننتقل الآن إلى الأسباب الدينية، أو نستطيع أن نسميها بالأسباب العلمية الدعوية، أسباب دينية أو أسباب علمية دعوية. وأولا لابد أن نعلم أحبتي في الله أن للعلماء مكانة بارزة في الإسلام، لأن العلماء هم حملة الشريعة وهم ورثة الأنبياء، والعلماء كذلك هم المؤتمنون على الرسالة وهم القائمون بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم الذين يمثلون الإسلام في واقعهم علما وعملا وعبادة وجهاد، وكذلك دين ودولة. وعلماء الإسلام ليس كرجال الدين النصراني الذين أهملوا شؤون الحياة الدنيا وحصروا نشاطهم فقط في أمور الآخرة، تاركين أمور واقعهم لغيرهم. لذلك كان من أسباب ضعف المسلمين أمور: أولا انزواء بعض العلماء وابتعادهم عن المشاركة الفعالة في الأحداث. هناك أحداث تحتاجهم فيها الأمة، وابتعادهم عن النوازل وعن الأحداث والمصائب التي تقع على هذه الأمة العظيمة، وهي طبعا أعني لهذه الأمة العظيمة هم أهل السنة والجماعة، فهذا السبب أدى إلى الهزيمة وإلى تراجع المسلمين، انزواء العلماء وابتعادهم عن المشاركة في نوازل الأمة وفي قضايا الأمة، إضافة إلى تشارع بعض العلماء على مر التاريخ إلى أبواب الأمراء والسلاطين والحكام الجائرين، مع عدم النصح لهؤلاء الأمراء وعدم القيام بواجبهم بقول الحق والصنع فيه فيما يخالفون فيه من أمور الدين والشرع. فأصبح هؤلاء الحكام يستغلون هؤلاء العلماء في تنفيذ مآربهم ومصالحهم بعد إغراقهم بالثراء والجاه، فلا تجد العالم يصدع بعدها بكلمة الحق التي يريدها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من أسباب هزيمة المسلمين تأييد بعض العلماء للبدع ودعاتها، حيث تجد بعض العلماء والدعاة المنتسبين للسنة ومن يدندن بالسنة هو الذي يدافع عن البدع ويروج لها أو يرضى بها. فمثلا تجد من العلماء ومن الدعاة من يحضر الموالد البدعية ويشاركون العامة في رقصهم، وللأسف من هؤلاء قد يكون ممن يعلم العقيدة في بعض الجامعات، وقد رأيت هذا بعيني. بل والأدهى من ذلك والأمر أنه يوجد من الدعاة الذين ينتمون إلى بعض الحركات الإسلامية المشهورة من يتمسح بالقبور ويطلب منهم المدد والعون من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسباب الدينية التي تسببت في هزيمة المسلمين التعصب المذهبي، تعصب مذهبي. ترى تحذر كثير من المسلمين سواء كانوا من العلماء أو من طلاب العلم وحتى من العامة، يتحذبون لطوائف ولجماعات ولمدارس فكرية، تجد كل طائفة تنتصر لمذهبها وتعادي غيرها، وكل مدرسة فكرية تنتصر لمدرستها وتعادي غيرها. وقد يصل أحيانا الأمر إلى التكفير الذي يسبب تفريق كلمة المسلمين وإشاد ذات البين وزرع العداء والشقاق بين أفراد أهل السنة والجماعة، كل هذا بسبب إعراضهم عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الأسباب التي أدت إلى الهزيمة، يعني من الأسباب الدينية، تعطيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أصبح المنكر معروفا والمعروف منكر، وأصبحت السنة عند كثير من الناس بدعة، وصارت البدعة سنة، وصارت تسمى الأشياء بغير مسمياتها. وهذا من أسباب حلول اللعنة والعقاب والغضب من عند الله سبحانه وتعالى عياذا بالله تعالى. الله عز وجل يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. إيش؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فتضييع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أهم الأسباب العظيمة في ضياع الدين والدنيا. ولا ننسى من الأسباب أيضا الدينية هيمنة الفلسفة كما ذكرنا، وعلم الكلام على بعض علماء العقيدة، وحتى في مؤلفاتهم ترى الفلسفة، تقرأ الفلسفة وعلم المنطق، حتى صارت مؤلفات بعضهم بعيدة عن منهاج النبوة، مهتمة بعلوم اليونان وماذا يقول أرسطو وأفلاطون وكل أعداء الإسلام، بل أصبح يعني أصبحت علامة الذكاء ومقياس الفضل عند العامة وعند طلاب العلم من يتخصص ويتكلم في علم الفلسفة أو يبحث في علم الفلسفة. وأخيرا من الأسباب التي أدت إلى هزيمة المسلمين، من العوامل التي أدت إلى هزيمة المسلمين وهي من الأسباب الدينية، ما يعرف بوراثة المناصب الدينية والعلمية، وراثة المنصب الديني والعلمي، حيث أصبحت المناصب التعليمية والشرعية كالفتوى مثلا والإمامة وحتى القضاء صارت تورث بالميراث بموت من كان يتولاها إلى أبناء، يموت الأب تعطى للإبن، كما تورث الأموال والدور والمنازل والسيارات. طبعا قد يكون هذا الوارث قليل الفهم، قد يكون قليل البضاعة في العلم الشرعي، قد يكون قليل التقوى، قليل الورع، لكنه بما أن أباه كان على المرتبة الفلانية إذن ابنه لازم يأخذ هذه المرتبة. وهذا عامل أدى إلى تخلف يعني وضع المسلمين من مئات السنوات إلى أن أتينا إلى هذا الوقت الذي بدأنا نرى حالنا يزداد سوءا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل الآن إلى الأسباب الاجتماعية أو الأسباب الأخلاقية، وهذا السبب الثالث وهو الأسباب الاجتماعية أو ما تعرف بالأسباب الأخلاقية. من هذه الأسباب الدعوة إلى تحرير المرأة، وذلك من خلال الدعوة إلى نزع الحجاب، نزع حجاب المرأة المسلمة العفيفة الشريفة، نزع حجابها من خلال وسائل متعددة، والدعوة إلى الاختلاط بالرجال في كل المجالات. يبغوا المرأة تختلط في المدارس، في الجامعات، في المؤسسات الحكومية، وفي الأسواق، ويبغوا كذلك، يريد أعداء الإسلام أن تسافر المرأة من غير محرم، طبعا بحجة الابتعاث والدراسة وحضور المؤتمرات والندوات. والدعوة كذلك طبعا إذا هذه إخراجها معطرة مزينة. من الأسباب كذلك الاجتماعية نشر الفاحشة في المجتمع بنشر ما يثير الغرائز والشهوات من خلال وسائل الإعلام، سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية، وفتح المجال لشرب وبيع الخمور بمسميات كذابة خادعة، كما قال عليه الصلاة والسلام يسمونها بغير اسمها، ما يقول خمور، يقولوا مشروبات روحية، إضافة إلى فتح المجال للزنا عياذا بالله تعالى، وفعل الفاحشة وتشجيع الساقطين والساقطات، كل هذا باسم إيش؟ والدائرين والدائرات باسم الفن والحضارة، كل هذا فن وحضارة. كذلك من الأسباب الدعوة إلى تغريب المجتمعات المسلمة في جميع مناحي الحياة والتبعية المطلقة لأعداء الإسلام، والافتتان والإعجاب بالغرب، وهذا نراه عند كثير من المسلمين، وهذا يعني مصداق قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. فقيل أي قال أحد الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فمن، يعني من غير اليهود والنصارى؟ وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. كذلك من الأسباب استغلال حاجة الناس وفقرهم في سبيل إرشاد عقائد المسلمين وتغيير الثوابت الدينية. وهذا الذي نراه أحيانا في التنصير، ما يعرف بالتنصير ودخول المنصرين على بلاد المسلمين الفقيرة، وكذلك إرشاد الأطفال والشباب المسلم بإشغالهم بأمور لا تعود عليهم ولا على الأمة الإسلامية بالنفع، ككثرة الانشغال بالرياضة والألعاب الإلكترونية، وذلك لمشق شخصياتهم وعقولهم وتضييع أوقاتهم وأعمارهم، فينشأ هذا النشء وهذا الجيل ليس له صلة لا بالله وليس له رغبة في تطوير مستواه العلمي، وهذه من أسباب الهزيمة. ننتقل الآن إلى السبب أو القسم الرابع، وهي الأسباب الاقتصادية التي أدت إلى هزيمة المسلمين. يعني أهم الأسباب الاقتصادية، من أهم الأسباب الاقتصادية الاستئثار بثروات البلاد من قبل المتنفذين والمسؤولين على تاريخ الإسلام، فنراهم ينهبون الخيرات والثروات والأموال والأراضي والإقطاعات ذات المساحات الشاسعة بلا رقيب ولا حسيب على هذه التجاوزات الخطيرة التي تؤدي بطبيعة الحال إلى فساد من تحتهم من الحاشية والرعية. فالرعية والحاشية مثلا حينما ترى المسؤول يقوم بهذه الأفعال الشنيعة والجشعة من سرقات ومن نهب لثروات الشعوب، طبعا مع قلة خوفهم من الله تعالى، تجد كذلك الحاشية والرعية تنهب من خيرات وثروات البلاد، وعندها لا تسأل عن فساد الدين والدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: سيكون بعدي أمراء من دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولم يرد علي الحوض، يعني لم يأتي علي ويشرب من يدي شربة هنيئة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض أي يوم القيامة. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والمنذري، والحديث صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة، يعني ما في أمير استرعاه الله على عشرة فما فوق، ما من أمير عشرة إلا يؤتى يوم القيامة مغلولا، يعني يداه مغلولة إلى عنقه، ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. وهذا الحديث رواه أحمد وهو في السلسلة الصحيحة للألباني. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. والحديث في السلسلة الصحيحة وهو حديث صحيح. يعني يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أمير ولا إمام ولا مسؤول يغلق بابه عن ذوي الحاجات والمساكين إلا أغلق الله باب السماء، قال أهل العلم، فلا تصعد له دعوة ولا تنزل عليه رحمة عقابا من الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم، يعني كل ما يتكلم كلمة ما حد ينكر عليه، ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم قولهم يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة. وهذا الحديث في صحيح الجامع. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أتى أبواب السلطان السكن وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. والحديث في السلسلة الصحيحة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون عليكم أمراء من بعدي يعظون بالحكمة على منابر، يعني يطلع ويتكلم بالحكم والمواعظ الطيبة، هذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون عليكم أمراء من بعد يعظون بالحكمة على منابر، فإذا نزلوا اختلفت منهم، أي ذهبت خلفة، فإذا نزلوا اختلفت منهم وقلوبهم أنتن من الجيف، قلوبهم أنتن من الجيف، والحديث رواه الطبراني في المعجم ورجاله ثقات. ويقول كذلك صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، يقربون أسوأ الناس، يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منهم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. والحديث رواه الطبراني في المعجم، هو في السلسلة الصحيحة للألباني رحمة الله عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والحديث رواه البخاري ومسلم. هذا يبين عظم المسؤولية على عاتق هؤلاء المسؤولين على رقاب المسلمين، فإنهم مسؤولون أمام الله عز وجل. وهذه المناصب وهذه الأماكن ما هي إلا تكليف وليس بتشريف. المناصب وأصحاب المناصب الذين وضعوا في هذه المناصب هو تكليف ومسؤولية وليس تشريف. إضافة يعني من الأسباب التي أدت إلى هزيمة المسلمين انتشار الربا بين المسلمين والاستهانة به، وهو من كبائر الذنوب، وقد توعد الله عز وجل فاعله بالحرب. ونرى الربا ينتشر بين المسلمين إلا من رحم ربي، والله عز وجل قد توعد آكل وفاعل هذا الربا بالحرب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولا شك أن يعني ظهور الربا هو سبب لهلاك الدول وهلاك الممالك ونزول مقت الله وغضب الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح وهو في صحيح الجامع: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا وظهر الربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. كذلك من الأسباب الاقتصادية التي أدت إلى هزيمة المسلمين أن البلاد الإسلامية أصبحت أسواق تجارية للمنتجات الغربية من دون تخطيط ولا عمل جاد في بناء المصانع الوطنية الكبرى للصناعات الثقيلة، حتى أصبحت كثير من بلاد المسلمين لا تستطيع أن تعيش من دون أن نستورد من أمريكا ومن أوروبا المواد الأساسية، حتى أصبحت هذه الدول غارقة في الديون الربوية بصورة أذلت وأهانت هذه الحكومات وأثقلت على كاهل هذا المواطن المسكين الذي لا يجد يعني قوت يومه مع الأسف الشديد. ننتقل إلى السبب الخامس، وهي يعني من أسباب الهزيمة، وهي الأسباب السياسية والعسكرية. ومن أهم هذه الأسباب السياسية والعسكرية ما نجده على مر التاريخ، ما نجده من بعض حكام المسلمين في تسابقهم للقبول بالقرارات الدولية الظالمة لشعوبهم. الحكام يقبلوا بقرارات دولية ظالمة لشعوبهم، وهذه القرارات أدت إلى فرض السيطرة الغربية على هذه الأنظمة الحاكمة، إضافة إلى الشعوب طبعا بطبيعة الحال، إضافة إلى الشعوب التابعة لها، والتحكم في مراكز القيادة والقرار السياسي، وكل ذلك لخدمة المصالح الغربية والصهيونية الإسرائيلية. طبعا كل هذا على حساب مصالح الشعوب العربية والإسلامية. كذلك من الأسباب السياسية والعسكرية الاضطرابات السياسية والصراعات الخفية بين أجنحة الحكم في الدولة الواحدة، والصراع الخفي والاقتتال على الحكم، وما ينتج لك أن تتصور ما ينتج يعني من هذا الاقتتال وهذه الحروب بين الأجنحة الحاكمة من مفاسد كثيرة كانتشار السلب والنهب والقتل وقطع الطريق، إضافة إلى ما يقوم به الاستعمار من تمزيق يعني دول الإسلام إلى دويلات هزيلة ضعيفة. هذه من الأسباب التي أدت إلى الهزيمة وإلى ضعف المسلمين، أن الاستعمار مزق الدول الإسلامية، مزقها إلى دويلات صغيرة هزيلة ضعيفة تتصارع فيما بينها، ووضعوا بين كل دولة ودولة مشاكل سياسية بين هذه الدول أصلا التي هي أصلا ضعيفة وهزيلة، وضعوا لها مشاكل سياسية، مشكلة في الحدود بين هاتين الدولتين، وإنشاء مراكز للتوتر الطائفي في هذه في بعض الدول، مما سهل لأعداء الإسلام التحكم في مقدرات المسلمين، إضافة إلى رسم سياساتهم الخارجية والداخلية وتوجيه الحكام، أصبحوا كاللعبة في أيدي هؤلاء الذين يخططون. كذلك من الأسباب الضعف الحربي والتخلف العسكري في بعض بلاد المسلمين قديما وحديثا، الضعف الحربي والتخلف العسكري على مر التاريخ، مما تسبب في إلحاق الهزائم والنكبات العسكرية بالمسلمين، وذلك بسبب أنهم لم يأخذوا بقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن ضعف حربي وتخلف عسكري، ويصاحب ذلك يعني يصاحب الضعف الحربي والتخلف العسكري الفساد المالي الرهيب الذي يتمثل بصفقات بيع وشراء الأسلحة ذات الرشاوي الضخمة والعمولات المالية السرية المدفوعة فيها بلا رقابة أو حتى تدقيق مالي نزيه وصادق، حتى أن الإنسان البسيط على مر التاريخ الإنسان البسيط كأنه لا يرى مؤسسات عسكرية في بعض بلاد المسلمين، وإنما هي أشبه بشركات عملاقة للمقاولات والصفقات التجارية السرية المشبوهة الفاسدة. وهذا سبب مهم أدى إلى التخلف العسكري والتخلف الحربي على مر التاريخ وفي وقتنا الحاضر إلا من رحم ربي. طبعا هذه هي أهم الأسباب أحبتي في الله. وقبل أن أختم يعني هذه الحلقة أحاول أن أذكر على عجالة أسباب وعوامل عودة هذه الأمة لعزها ولسيادتها، ومنها ترسيخ الإيمان. لابد أن نرسخ الإيمان بالله تعالى وتأصيل العقيدة الصافية في قلوب الأجيال المسلمة استعدادا للبذل والعطاء في سبيل الله. ترسيخ العقيدة وترسيخ الإيمان بالله عز وجل استعدادا للبذل والعطاء. كذلك الثبات على المبادئ، لابد أن نثبت على المبادئ والثقة بنصر الله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. الأصل لا تتمنى لقاء العدو واسأل الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، إضافة إلى الصبر والتقوى، الصبر والتقوى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والحديث صحيح ورواه الإمام أحمد في مسنده. إضافة الوحدة، الوحدة نحن نحتاج إلى الوحدة وعدم التنازع والخلاف لقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كحالنا الآن إلا من رحم ربي متناحرين ومتقاتلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك لا بد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر قبل الأخير وهو مهم جدا، الإعداد والجهاد في سبيل الله. الإعداد العقدي والإعداد العلمي والإعداد النفسي والإعداد العسكري، الإعداد للجهاد في سبيل الله، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأخيرا الإكثار من ذكر الله تعالى، الإكثار من ذكر الله تعالى، لقوله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على كتابه وعلى سنة نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وسنتكلم عن الديانة اليهودية، والحمد لله رب العالمين. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا، والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا.